صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر من كل شيطان سكن في العقول سكن شيطان الله أكبر من كل شيطان في العقول سكنت شيطان في الأفلام سكنة الله أكبر من كل حية في العقول سكنت حية في الأفلام سكنة الله أكبر من كل حية هذه أفعال خرجت من الجحف غير يلا بسم الله اليوم ديال الأفعال يا غزير شوية بشوية دوالي خدوالي اللي هي نشوفها في الجهة اللي هي تنبات تما الخام شوف الدي شوف الدي عادي تما فارغ غادي تدخل تما كاين عارف تما الدي وغادي تمحل يا بسم الله جرى يا الحيه خرجت في الاخر عشت الحيه شتي الحيه شتي في الاخر عشتي شفت خوتك يتعذبوا الحيه طلع الحيه شتي شحال من حيه مخبعه يلا بسم الله لا مش تما مش تما خلاص شوف اسمع الدولي تما غتعذب آخر عاد أمي آخر عاد أمي سوال عادي يا رب سمع الله أكبر من كل شيطانة حية الله أكبر من كل شيطانة حية في العقل حيا في الفهم حيا في الذكاء حيا في التخرج حيا على الشهادة حيا حيا عطلت التخرج حيا عطلت الشهادة حي حي عطلت العلم حي عطلت العمل حي عطلت الوظيفة حي عطلت المال حي ذي الجسد حي حيا في العقل حيا حيا في الجسد حيا حيا في الرأس حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا بأسحار حية بأسحار حية بأسحار حية في العلم والفهم حية في الذكاء حية في التخرج حية حية حية اختفت سنين عذبت سنين عبرت سنين حاربت سنين حية حية في أمهات في بنات في الإخوة والأخوات في البيت حية في الجمال حية حية غاصت كثيرا حي غاصت كثيرا حي غاصت كثيرا حي حي حي حي بسمها حي حي بحسدها حي حي بسمها حي حي بحسدها حي حي بسحرها حي حي في الجمال حي حي حي حيا سكنت سنين في الأم سنين في البنات سنين في الأم سنين في البنات سنين في الأبناء سنين حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً طلقت سنين حيا حاسداً اختفت اختفت اختفت اختفت اختفت سنين سنين سنين حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا في الأمهات في البنات في الأبناء في البنات حيا حيا حيا حيا حيا حاسداً الله أكبر من كل حي اختفت توارت في العقل اختفت في الفهم اختفت في الذكاء اختفت اختفت اختفت في النجاة حي ساحرا حي شيطانا حي شيطانا حي كافرا حي شيطانا حي كافرا حي شيطانا حي كافرا حي شيطانا حي كافرا صحيح الحياة صوت الحياة بسم الله نبدأ الله أكبر من كل حية اختفت وتوارت سنين حية اختفت وتوارت سنين حية اختفت وتوارت سنين حية عذبت عطلت سنين حية عذبت عطلت سنين حية عذبت عطلت سنين يا يجب ان خاصه واحد الجماعه خاصه اصحاب الحيات اعلان اصحاب الحيات حيات حيات تبنى الى الله جل وعلا الله اكبر من كل حيه سكنت العقول كثيرا الله اكبر من كل حيه استقرت في الافلام كثيرا الله اكبر من كل حيه وسوست في العقول وسوست في الافلام عرفت النسيان كثيرا حيه حيه شيطان حيه حياً ملك حياً حياً خادم حياً حياً حارس حياً حياً حياً بين الأزواج حياً حياً في الزواج حياً حياً بين الأزواج حياً حياً في الزواج حياً حياً في الفراش حياً حياً حياً في المنام حياً حياً حياً حياً حياً حياً حياً حياً في منافقة حية حية في الصلاة أثقلت حية في القرآن أثقلت حية في الصلاة أثقلت حية في القرآن أثقلت حية في الصلاة أثقلت حية في القرآن أثقلت حية في الصلاة في الصلاة في الصلاة والقرآن في العبادة والقرآن في الصلاة والقرآن في العبادة والقرآن أثقلت حية حية حية بسم الله تحرق حية حية بسم الله تحرق حية حية بسم الله تحرق في التخرج عطلت في الزواج عطلت في الولادة عطلت في المال عطلت في الصحة عطلت في الجمال عطلت في المحبة عطلت في القبول عطلت حية كافرة حية منافقة حية كافرة حية منافقة بسم الله تحرق بسم الله تحرق حية حية حية من الصغر حية وفي الكبر حية بالمعروف حية من الأم حية حية حية حية من الصغر حية وفي الكبر حية من الأم حية بالمعروف حية الصغر حية وفي الكبر حية من الأم من الأم من الأم من الأم حية بالمولوف حية حية بسحر قديم بسحر قديم حية حية حية حية عمرت البيت في البيت القديم حية حية حية بالمولوف القديم حية حية من الأم قديم حية حية حية بسحر الموت قديم في الأم قديم في البنات قديم في الحمل قديم في الولادة قديم في الرضاعة قديم في النفاس قديم قديم قديم قديم حية حية حية حية تربت معها حية حية كبرت معها حية حية حية حية في الجمال معها حية حية في القوام معها حية حية في العلم معها حية حية في الدراسة معها حية حية حية حية حية حية حية شيطان حية الله أكبر من كل شيطانة حية الله أكبر من كل شيطانة حية بسحر القريبات حية بسحر العمات حية بسحر القريبات حية بسحر الجدات حية حية خادمة حية حارسة لتعطيل الكمال لتعطيل الجمال لتشويه الجمال لتعطيل تعطيل المال حية شيطانا حية شيطانا في الرأس حية شيطانا حي شيطانا على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه شيطانا حي لتعطيل قبول الوجه لتشويه جمال الوجه لتعطيل قبول الوجه لتشويه جمال الوجه للنفور من القرار والوجه للنفور من الوجه للخوف من الوجه للنفور من الوجه للخوف للخوف للخوف من الوجه للصد عن الجمال والوجه للصد عن الجمال والوجه للصد عن الجمال والوجه حي شيطان عطلت كل شيء شيطان حي عطلت كل شيء شيطان حي عطلت كل شيء حي شيطان عطلت كل شيء شيطان حي عطلت كل شيء حي شيطان أبكت أحزنت عطلت فرقت أمرضت غيرت سولت في كل شيء حي تارت سنين اختفت سنين حي حي من قديم سكنت حي من قديم توارت حي من قديم سكنت حي من قديم توارت حي جعلت العسر في كل شيء والمشقة في كل شيء والتعطيل في كل شيء والتأخير في كل شيء حي شيطان حي شيطان أعطت عهدا على التعطيل أعطت وعدا على التعطيل حي شيطان معجبة حي شيطان معجبة حي شيطان حاسبا في البياض حاسبا في الحسن حاسبا في الجمال حاسبا في القوام حاسبا في الأدب حاسبا في الانتسابة حاسبا في الكلام حاسبا في العلم حاسبا في العبادة حاسبا في التصدق حاسبا في القيام حاسبا في القبول حاسبا حاسبا حاسبا شيطان حي حي حاسبا حي حاسبا حي حاسبا جاءت فسكنت الأقدام بسحر مرشوش ومخطى أو مدفون. نبدأ إن شاء الله تعالى من الحركة والسعي إلى العقل والفهم. نبدأ مع الحيات، كانت بيضاء صفراء حمراء خضراء سوداء، كيفما كان لونها شكلها طبعها حالها قوتها. إلى كل حية على كل قدم وساق، إلى كل حية في الأقدام وفي كل ساق، إلى كل حية. اسمعي وعي، أنت جئت للغدر والمكر، جئت للتعطيل، جئت لتكون هي في المحنة والشدة. جاءوا بك لتعذبي هذا البدن، لتعذبي سعيه وسيره، لتعذب حركته ومشيه، لتعذب قوته وإقدامه. فاسمعي وعي، بسحر المرشوش، بسحر المخطى، بسحر المدفون، بسحر كيفما كان، بعين، بحسد، بنظرة، بتملك، بعشق، أنك مربية أو مرضعة، كيفما كان حالك وكيفما كان اسمك ورسمك ورسمك، حية تسري في العظام، في الأعصاب، في الأقدام. فاسمعي، تعذب بإذن الله جل وعلا في الأقدام، تصفد وتسلسل وتكبل، تذوق العذاب في الأقدام. بسم الله، في الأقدام نطرها بالأقدام بإذن الله جل وعلا. فلتسمع الحية التي أثقلت الأقدام في سعيها إلى دراسة، إلى علم، إلى فهم، إلى رفعة، إلى عزة، إلى عمل، إلى وظيفة، إلى مال، إلى سفر، إلى خبرة، إلى زواج، إلى زوج حلال، إلى بيت واسع، إلى مركب هانئ، إلى كل مجال. فعبرت نعما وخيرات وبركات، حية تسعى بالسم والشر والفساد. عذبت الأم، عذبت الأب، عذبت البنات، عذبت الأبناء، جعلت الأعياد فتن، وجعلت الأيام محن، وجعلت المال محقا، وجعلت البيت فقر، وجعلت النور ظلمة وسواد وشدة. إلى كل حية سمع، حاربت البيت والأهل، حاربت الزوج والزوجة، حاربت الأبناء والبنات، حاربت حاربت، صدت منعت، حجبت عطلت، غيرت أوقفت. إلى كل حية تأتي شيطانة كبيرة عليها تاج تغوص في الأنهار في الأودية في البحار في الدماء إلى كل حية تطير في الهواء في الفضاء في السماء تعمر الديار الأركان الجدران إلى كل حية تسمع الآن جاءت إلى العظام إلى فقرات الظهر جاءت إلى المفاصل جاءت إلى النحر جاءت إلى الخصر جاءت إلى الصدر جاءت إلى القلب عششت في العقل في الجرجمة في الأفهام في العينان إلى كل يد في يد في أخ في أعضاء إلى كل ذراع إلى كل عضد في كل ساق حية في الدماء في الجلود في الشعر في الجمال في القوام في النطق في الكلام حية سامة حية سامة حية سامة قوية في الغدر قوية في الأكل قوية في التعطيل قوية نعم عطلت الطعام والشراب عطلت الطعام والشراب والقوة والصحة والعافية والابتسامة والسعادة أحزنت في هموم الأحزان جاءت بالهم والغم جاءت الضيق والكرب والشدة خوفت من المجهول خوفت من كل شيء معلوم خوفت خوفت أرعبت أفزعت في اليقظة وفي المنام حية سامة قاتلة قاتلة قاتلها الله قاتلة قاتلها الله قاتلة أورثت الأمراض المستعصية الأمراض المستعصية اختفت تحدث القرآن والرقية تحدث القرآن والرقية تحدث الطب والأطباء تحدث العلاج والدواء حية سامة تقتلها رويدا رويدا تقتلها استسلمت استسلمت نعتذر وان يستسلم كل حية منها حية عبدت الشيطان بأسهال النجوم والكواكب عبدت الشيطان بأسهال الطير والحيوان بآثار الطير والحيوان شيطان حية سحرها دفن في رمل في تراب في قبر في أبواب في أعتاب حية سامة بسحر عظيم بأسحار عظيمة أخذت مال الوالد ووالده وجمال والد الحية السامة الماحقة للمال الماحقة للجمال هي الحية السامة الماحقة للمال الماحقة للجمال هي الحية السامة الماحقة للمال الماحقة للجمال هي الحية السامة الماحقة للمال الماحقة للجمال هي الحية السامة الماحقة للمال الماحقة للجمال حية سكنت سنين طويلة سكنت سنين طويلة سكنت من الصباب سكنت من الصغار توارت من الصباب توارت في الصغار سكنت بأسحار قديما سكنت بأسحار قديما سكنت بسحر قديم بحسد قديم بحسد قديم بحسد قديم حية لتعطيل كل شيء حية لتعطيل كل شيء حية لخراب كل شيء حية لدمار كل شيء حية للحرمان يا ود سنين حي اختفت سنين حي توارت سنين لتعبير كل شيء حي لمحق كل شيء حي لتعذيب في كل شيء حي حي حي عذبت الآباء سنين عذبت الأمهات سنين عذبت الأبناء سنين عذبت البنات سنين للفقر الدائم للحرمان الدائم للتعذيب غيرت الأعياد فتن غيرت المناسبات بحن في الأعياد فتن في الأعياد محن في الأعياد فتن في الأعياد محن حي شيطان حي اختفت سنين شيطان حي توارت سنين حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم حي حي بسحر عظيم بالفتن في البنات شيطان حي شيطان حي شيطان حي حي حي حي حي حي حي الله أكبر من كل حية تسعى في القدم تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في القدم حية في القدم حية في القدم بسم الله تحرق في القدم بسم الله تحرق في القدم حية في القدم بسم الله تحرق في القدم حي في القدم في القدم حي في القدم حي في القدم حي في القدم في القدم حي بسم الله تحرق كل حي في القدم في القدم محقت بركة القدم محقت بركة القدم محقت بركة القدم محقت بركة الأقدام محقت بركة الأقدام جعلت في الأقدام محقام جعلت في الأقدام محقام جعلت في الأقدام محقام جعلت في الأقدام محقام حي في الأقدام ما حقه سكنت الأقدام وجهت الأقدام إلى كل حادث وجهت الأقدام إلى كل محقة وجهت الأقدام إلى كل شر وجهت الأقدام إلى كل دمار حي ماحقا في الأقدام محقت بركة الأقدام محقت بركة الأقدام شيطان حي ماحقا شيطان حي ماحقا في كل ساق التفت في كل ساق التفت في كل ساق اختفت في كل ساق عثرت أسقطت في كل ساق جرحت في كل ساق نفقلت الغمر في كل ساق شونت حيا حيا حيا في الساق حيا حيا في القدم والساق حيا حيا في الساق حيا حيا في القدم والساق في بياض القدم والساق في جمال القدم والساق في قوة القدم والساق حيا في الساق حيا في الساق في القدم والساق في القدم والساق حيا حيا حيا ماكرون حيا حيا غامرون بسم الله يطهر كل قدم يطهر كل ساق من العقد من العقد من العقد من العقد بسم الله يطهر كل قدم وساق من النفث والسم من النفث والسم في القدم والساق من النفث والسم في القدم والساق حي السام حي السام حي السام حي السام نفثت في القدم والساق نفثت في القدم والساق جددت في القدم والساق جددت في القدم والساق عقدت في القدم والساق عقدت في القدم والساق بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية في المفاصل والساق في المفاصل والساق حيا بسم الله تقطع بسم الله تقطع بسم الله تقطع بسم الله تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تقطع تكبرت تقطع تجبرت تجبرت تجبرت تقطع تقطع تقطع في كل قدم وساق في كل قدم وساق بسم الله تقطع حية تقطع شيطان تقطع حية تقطع شيطان تقطع في كل قدم وساق في كل قدم وساق بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي جرت إلى كل فخذ حي جرت إلى كل سورة حي جرت إلى كل عورة حي جرت إلى كل فخذ حي جرت إلى كل سورة إلى كل عورة إلى شيطان حي في العورات في السورات في عورات في السورات في العورات شيطان حي هيا جت السورات هيجت الأوراد أبلغت السوات أبلغت الأوراد آذت السوات آذت الأوراد شيطان توارد حي توارد في الدماء في النجاسات في الدماء والنجاسات في الدماء والنجاسات حيا حيا حيا لتعطيل كل خطبة حيا حيا لتعطيل كل زواج حيا لتعطيني كل خطبة حيا حيا لتعطيني كل زوال حيا مسلم وتأسلمت لله حيا حيا حيا حيا حيا حيا لتعطيني كل خطبة لتعطيني كل زواج صرفت كل خاطب صرفت كل زوج حي وسوست في عقل كل خاطب حي وسوست في عقل كل زوج حي خوفت كل خاطب حي خوفت كل زوج حي حي وسوست في العقول وسوست في الصدور وسوست في القلوب غيرت حي سكنت السماء حي سكنت العمرات حي توارت سنين حي توارت سنين حي اختفت سنين حي توارت سنين حي اختفت سنين بالعين سنين بالنمط سنين بالحسد سنين بالعشق سنين بأسحار سنين حي توارت في الفرج توارت حي توارت في العورة توارت حي توارت في الحيض توارت حي توارت في الطهر توارت حي توارت في الحسن والجمال في الحسن والجمال توارت تملكت آمت سجنت قيدت حبست ضيقت حيا حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة هواصة هواصة هواصة هواصة هواصة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة في البدن حيا ملكة في البدن حيا ملكة في البدن حيا ملكة في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم حيا ملكة في البدائل حيا ملكة في الروحين حيا ملكة في البدائل حيا ملكة في الروحين حيا ملكة في البدائل حيا ملكة في الروحين حيا شيطان حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة من ملكات الحيات من ملكات الحيات من ملكات الحيات من ملكات الحيات حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة في الرحم حيا ملكة في المبايض حيا ملكة في المبايض حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة حيا ملكة توارت في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء حي شيطان كبير حي شيطان كبير حي شيطان كبير حي شيطان كبير حي شيطان كبير حي شيطان كبير حي شيطان حي شيطان كبير حي شيطان كبير بسم الله بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله تحرق كل حية بسم الله بسم بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حياة مالكة مالكة مالكة حي ملكة كبيرة سجنت الجمال سجنت القوام سجنت الجمال سجنت القوام سجنت الأفهام سجنت المال حي حي حي حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع شيطان تسمع حي تسمع حي تسمع شيطان تسمع حي تسمع شيطان تسمع لا إله إلا قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين مع الحياة ولجت عين ومرة من الصغر عين ومرة من الصغر عين ومرة من الصغر عين ومرة من الصغر عين ومرة تبطل كل عين ولجت تبطل كل عين سكنت تبطل كل عين آذى تبطل كل عين أمر بسم الله تبطل كل عين معها الجاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير جاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير جاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير جاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير جاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير جاد ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير ملك ثعبان كبير شيطان ثعبان كبير حبس الحياة ثعبان كبير حبس الحياة ثعبان كبير أمر الحياة ثعبان كبير في اليقظة ثعبان كبير في المنام ثعبان كبير في الأبدان ثعبان كبير في الأسحار ثعبان كبير عليه عليه التاج عليه التاج عليه التاج تاج كبير ثعبان ثعبان كبير ساهر كبير ثعبان كبير ساحر كبير قوي كبير عظيم كبير ساحر كبير ثعبان في العقل ثعبان في الصدر ثعبان في البطن ثعبان في الرحم ثعبان كبير للزلات للشهوات للمنكرات ثعبان كبير عطل الطاعات والعبادات ثعبان كبير في الخيرات في البركات ثعبان كبير اختفى سنين في الرأس اختفى ثعبان كبير في العقل اختفى ثعبان كبير في الظهر اختفى ثعبان كبير في الخصر اختفى ثعبان كبير في البطن اختفى ثعبان كبير في القدم اختفى ثعبان كبير ملك ثعبان كبير عاشق ثعبان كبير ساحر بسم الله يحرق كل ثعبان كبير ثعبان دعه الحياة في البدن ثعبان في البدن حياة في البدن ثعبان في البدن حياة بالموت ثعبان بالموت حياة بالموت ثعبان بالموت حياة بسحر قديم بالأمهات من العمات من الجدات ثعبان وحيات من القريبات ثعبان وحيات من الجارات ثعبان وحيات بأسحار في القبور ثعبان وحيات بأسحار في المقابر ثعبان وحيات بأسحار في القبور ثعبان وحيات بأسحار في المقابر ثعبان كبير حيات بالفراق حيات بالطلاق حيات بالعداوة حيات بمحق المال حيات بالأمراض حيات للعزلة حيات للانفراد حيات لضيق الصدر حيات لشتات الأمر حيات بالخوف حيات من الثعبان حيات في اليقظة حيات وفي المنام حيات في البيوت حيات في الرأس حيات في الرحم حيات في كل جيب حيات في القلادة حيات في الصدر حيات في القلب حيات بسم الله تحرق كل حية بسم الله في هذا اليوم بسم الله تحرق كل حية سوداء تحرق كل حياة شمطة، تحرق كل حياة شوها، تحرق كل حية بسم الله، تحرق كل حية حية حية حية، شويت بالقرآن، شويت بالدعاء، وحرقت بالقرآن، وحرقت بالدعاء، بسم الله تحرق كل حية، تزلزل كل حية، تزلزل كل حية، حية كافرة، حية فاجرة، حية كافرة، حية فاجرة، حية كافرة، حية فاجرة، حية كافرة، مكابرة، معاندة، مكابرة، معاندة، مكابرة، معاندة، مكابرة، معاندة، مكابرة، معاندة، مكابرة، معاندة، بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، في العقد، في عقدها، في عقدها، في نفسها، في سمها، في عقدها، في عقدها، عقدت في كل بدن، عقدت في كل بدن، عقدت في كل بدن، نفذت في كل بدن، سحرت في كل بدن، عقدت في كل بدن، عقدت في كل جمال، عقدت في كل قوام، عقدت في كل عظام، عقدت في كل دماء، عقدت في كل عروق، عقدت في كل الشعب، عقدت، عقدت، عقدت، سحرت، عقدت، سحرت، عقدت، سحرت، عقدت، جلدت، عقدت، سحرت، بسم الله تحرق في سحرها، بسم الله تحرق، حي السام جددت، حي السام جددت، حي السام جددت، حي السام، حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي، رغبت في الغنى، حي حي حي، رغبت في سماء الغنى، حي حي حي حي حي، فاجرة حي كافرة، حي فاجرة حي كافرة، أدخلت سماء القرآن، أدخلت سماء القرآن، أدخلت، أدخلت سماء القرآن، أدخلت تدبر القرآن، أدخلت تدبر القرآن، أدخلت، أدخلت الحجاب، أدخلت الحجاب، أدخلت الصيام، أدخلت القيام، حي حي حي حي حي حي حي، في العقل حي، في العقل حي، في الصبر حي، في العينين اختفت، في العينين طالعت، في العينين شاهدت، عين حية في العينين، حية في العينين، حية من الصراط في العينين، من الصراط في العينين، في جمال العينين، في جمال العينين، في لون العينين، في جمال العينين، في لون العينين، في جمال العينين، حية حية حية حي حاسدا، حي حاسدا، حي حاسدا، حي حاسدا، على النور والضياء حاسدا، على النور والبهاء حاسدا، على النور والقبول حاسدا، حي حي حي حي حي حي حي، على نجاح النصر، على نجاح النصر، على نجاح النصر، على نجاح النصر، حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا، حي حاسدا، حي حاسدا، حي حي حي حي حي حاسدا. كاين الزغرة تاعي على مك هنا، يعني داري حفلة ولا شباب؟ اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، اجي هنا، هذا جي هذا هذا جني كان بمعنى كان شنكار، نخرج لا لا لا لا لا لا، هذا جي جزائري كان شنكار فاسلم لله. تسلم اش تعمل وتعمل باش تجي عندك هنا وفي الاخر هذا قال لك صحه يسلم لا صافي غيسلم والله غير غيسلم غيسلم ان شاء الله شوفي انا ما سلمش نطلعوا الفوق لا احنا غنعذبوه غنتعاونوا عليه صافي جلس تعال نعذبوا الفوق غنعذبوا يلا زيد كاين مساعده كاين قوات المساعده كاين راه باقي الله بديت باقي الوقت طويل دابا منش الحيات بزاف تاثروا فيها مشيت للحياه عاد باش غنجي الشيطان ابليس غنجي نجي ما حتى واحد النص هنا باقي ما تحركش راني ريت كنشوف شوف انا بات لي الحياه باش كتر فيها باش كتر فيها قالوا له هنا ما خليهاش تمشي لا استغفر الله استغفر الله شوف هذا شوف خاصنا ناخذوا على قد عقله علاش هو اسلم لكن باقي ما عارفش حكم الاسلام في الرب وفي الدين خصنا نوريو هو قالها خصوصا انه بحال واحد مثلا عندنا هنا في المغاربه كتلقاه مولف يسب باش يحيد من لسانو خصو وقت نفس الشيء حنا غنعلمو ان شاء الله تعالى فهو غير على الاسلام بغاش يقرب الله ومبغاش يزغلت هنا فهمت انت ان شاء الله تكون مسلم قوي ان شاء الله تكون قوي حر ان شاء الله على راسي زيري حر وخا ربحتونا البارح الواحد ربحتونا ماشي مشكل لكن حنا خاوه اوكي حنا خاوه حنا خاوه وخا ربحتونا يلا بسم الله يلا كل اخت يلا يدها على وجهها ونبدا ان شاء الله تعالى لحلح كان من بعدك واخا يلا كل اخت بسم الله يلا خلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركزوا معايا الآن مشينا مع الحية غنطلعوا شوية المستوى اللي فوق منها الشيطان وإبليس عارف شو غادي نزلوا شوية يلا لا أنت ماشي أنت ديالنا ماشي مش سلمتي أنت بالعكس اطمئن بكلام الله كنحب نخرج ها طيب أبشر طيب أبشر علاش قاعد ندير مع جهه باش نبداو باذن الله تعالى يلا غمضي عينك ودير دكاوش يلا بسم الله يلا يلا يلا البنايه يلا ركزوا مع الشيخ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا الزاجراتي زجرا فالتالياتي ذكرا فالتالياتي ذكرا والصفات صفا فالزاجرات زجرا والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد مارد مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد شيطان مارد وحفظا من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب صافي القتال صافي ويقذفون من كل جانب من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا صافي اصحابي ويقذفون من كل جانب من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب عذاب واصب ولهم عذاب عذاب إلا من خطف الخطف فأتباه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطف فأتباه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطف فأتباه شهاب ثاقب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. بسم الله يحرق كل شيطان ملك شيطان كبير يحرق كبيرهم. بسم الله يحرق كل شيطان ملك شيطان ملك بجنود كبار بخدام كبار بحراس كبار. بسم الله يحرق يحرق كل خادم كبير شيطان. بسم الله يحرق كل خادم كبير شيطان. يحرق كل خادم كبير شيطان. يحرق كل حارس كبير شيطان. يحرق كل خادم كبير شيطان. يحرق كل حارس كبير شيطان. طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار شيطان. بسم الله يحرق كل خادم طيار شيطان. بسم الله يحرق كل حارس طيار شيطان. يحرق كل خادم طيار شيطان. يحرق كل حارس طيار شيطان. بسم الله يحرق كل طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. ساحر طيار شيطان. عاشق طيار شيطان. بسم الله يزلزل الشياطين. تزلزل الشياطين. تزلزل الشياطين. تزلزل الشياطين. تزلزل الشياطين. تزلزل الشياطين. تزلزل تزلزل في قناعها في ملكها في أسحارها في جحرها في جحورها. تزلزل تزلزل تزلزل كبار الشياطين. الشياطين تزلزل كبار السحرة الشياطين تزلزل كبار السحرة كبار الشياطين تزلزل بسم الله تزلزل شياطين تزلزل كل شيطان في العقل يزلزل كل شيطان في العقل يزلزل شيطان في العقل تزلزل شيطان في العقل يزلزل شيطان في العقل تزلزل شيطان في العقل يزلزل شيطان في العقل تزلزل شيطان في العقل يزلزل شيطان في العقل تزلزل شيطان في العقل يزلزل شيطان في العقل تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في ملكها تزلزل في كرسي تزلزل في كرسيها تزلزل في عرشها تزلزل في عرشها تزلزل في تاجها تزلزل في تاجها تزلزل في خدامها تزلزل في خدامها تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل شياطين تزلزل شياطين تزلزل تزلزل في العقل تزلزل في العقل تزلزل في الرأس تزلزل في الصدر تزلزل في الرحم تزلزل في الأرواح تزلزل في الأقدام تزلزل تزلزل في الدماغ تزلزل في العظام تزلزل في البدن تزلزل شياطين تزلزلون شياطين تزلزلون بسم الله يزلزلون جميعا بسم الله بسم الله يزلزلون بسم الله يزلزلون شياطين في سحرهم يزلزلون في أسحارهم يزلزلون شياطين في ملكهم يزلزلون شياطين في جنودهم يزلزلون شياطين في حصونهم يزلزلون شياطين في قلاعهم يزلزلون شياطين يزلزلون يزلزلون يزلزلون في أبنيتهم يزلزلون في حديدهم يزلزلون في سلاسلهم يزلزلون في عقدهم يزلزلون سلاسل تزلزل أصفاد تزلزل عقد تزلزل أسحار تزلزل طلاسم تزلزل يزلزلون بسم الله وزلزلوا زلزالا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا شياطين زلزلت شياطين زلزلت زلزلت شياطين زلزلت شياطين زلزلت بالقرآن زلزلت بالدعاء زلزلت شياطين زلزلت شياطين زلزلت أسحارها زلزلت أسرارها زلزلت أسحارها زلزلت أسرارها زلزلت تعطيلها زلزل تعطيلها تعطيلها يزلزل يزلزل زلزل زلزل زلزل زلزل زلزل على التعطيل زلزل زلزل زلزل زلزل على تشويه الجمال زلزل زلزل زلزل على التمرين زلزل زلزل على المح زلزل زلزل زلزل على الشياطين زلزل وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا على العقد زلزال زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا في الشهوات زلزلوا في الفروج زلزلوا في العورات زلزلوا في البطون زلزلوا في الأرحام زلزلوا في المبايب زلزلوا في الأحشاء زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزلوا شياطين كبار زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت شياطين زلزلت شياطين زلزلت بسم الله زلزلوا بسم الله زلزلوا بسم زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال زنزال الله أكبر من كل شيطان كبير توارق العقول الله أكبر من كل شيطان كبير فكري نمشي بحالاتي ما شيطان كبير ما صغير فكري نمشي بحالاتي الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير في العقل كبير في الفهم كبير في المعصية كبير بسم الله يزلزل في العقل يزلزل في الفهم يزلزل في الناصية يزلزل شيطان كبير يزلزل شيطان كبير يزلزل شيطان كبير يزلزل شيطان كبير يزلزل شيطان كبير شيطان كبير يزلزل شيطان كبير يزلزل شيطان كبير يزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض سلسالها زلزلة الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر تحرك في العقول بسم الله يبطل كل سحر حرك العقول بسم الله يبطل كل سحر أبلد العقول بسم الله يبطل كل سحر غير العقول بسم الله يبطل كل سحر أمرض العقول بسم الله يبطل كل سحر عظيم للجنون بسم الله يبطل كل سحر عظيم لخراب العقول بسم الله يبطل كل سحر عظيم للجنون بسم الله يبطل كل سحر عظيم لخراب العقول يبطل كل سحر عظيم شيطانه في العقول يبطل كل سحر عظيم خادم في العقول يبطل كل سحر عظيم خالص في العقول يبطل كل سحر عظيم في العقول أبلد العقول حير العقول يبطل كل سحر ياد اختفى في العقول يبطل كل سحر عظيم أثر في العقول يبطل كل سحر عظيم في العقول عظيم في العقول معقول في العقول مربوط في العقول معقول في العقول مربوط في العقول معقول في العقول مربوط في العقول معقول في العقول مربوط في العقول يبطل كل سحر في العقول يبطل كل سحر في العقول شيطانه في العقول زلزل العقول شيطانه في العقول حير العقول أتلف العقول وسوس في العقول وسوس في العقول اختفى في العقول توارى في العقول اختفى في العقول توارى في العقول تحدى القرآن في العقول عطل الطاعة في العقول عطل الخشوع والتدبر في العقول شيطان في العقول بسم الله يزلزل في العقول بسم الله يزلزل في العقول بسم الله يزلزل في العقول احتمى في العقول احتمى في العقول احتمى في العقول احتمى في العقول مدجج في العقول مدجج في العقول ساحر في العقول بالعقد في العقول ساحر في العقول بالعقد في العقول شيطان اختفى شيطان اختفى شيطان اختفى وسوس مع الناس في العقول وسوس مع الآباء في العقول وسوس مع الأمهات في العقول وسوس مع الأزواج في العقول وسوس مع الأبناء في العقول وسوس وسوسه مع البنات في العقول، وسوسه مع الناس في العقول، وسوسه في العمل في العقول، وسوسه في المال على المال في العقول، شيطان في العقول، مسؤولي في العقول، يهودي في العقول، نصراني في العقول، شهواني في العقول، سالم في العقول، شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان في العقول، بالأعين في العقول، بالنظرات في العقول، بالحسد في العقول، بالأسحار في العقول، شيطان في العقول، شيطان في العقول، في وجاهة العقول، في فهم العقول، في ذكاء العقول، في تسيير العقول، في تدبير العقول، في اتزان العقول، في قوة العقول، في نور العقول، شيطان أسكنوه في العقول، بالجنون في العقول، بالبلادة في العقول، بالحيرة في العقول، الوسواس في العقول، النسيان في العقول، العذاب في العقول، شيطان زلزل العقول، شيطان أمرض العقول، شيطان أورث الداء في العقول، أورث المرض في العقول، أورث الداء، الداء، الداء، الداء، الداء في العقول، المرض العضال في العقول، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في النواصي والعقول، ادعى القوة في النواصي والعقول، بسحر القوة النواصي والعقول، النواصي والعقول، بسحر النجوم والكواكب، النواصي والعقول، شيطان هز العقول، شيطان أسقط العقول، شيطان خرب العقول، شيطان تحكم في العقول، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، يحرق كل إبليس سكن العقول، يحرق كل إبليس سكن العقول، إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس، جعل عرشه على العقول، جعل عرشه في العقول، جعل ملكه في العقول، إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس في العقول، إبليس إبليس إبليس إبليس في العقول، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، لا ملك له، لا عرش له، لا ملك له، لا عرش له، لا ملك له، لا عرش له، لا ملك له في العقول، لا عرش له في العقول، لا ملك له، لا ملك له، أنت من خسئ وخسر، لا ملك له في العقول، لا عرش له في المكر في العقول، لا ملك له في العقول، لا عرش له في العقول، لا جند له في العقول، لا سحر له في العقول، لا قوة له في العقول، خاب في العقول، خسر في العقول، تطهر العقول، تشفى العقول، بسم الله يعذب من سكن العقول سلبا، يحرق من سكن العقول جديدي يا حرق في الأنقاء يا حرق في الأنقاء يا حرق في الأنقاء يا حرق في الأنقاء في النواصي والأنقاد اختفى سيري في النواصي والأنقاد تبرد سيري في النواصي والأنقاد تحكم سيري شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك تحكم في العقول اختفى في العقول توارى في العقول عطل كل خطبة من العقول عطل كل زواج من العقول نفر نفر في الخطبة من العقول نفر نفر من الزواج من العقول سكن العقول سكن العقول تحكم في العقول شيطان ملك لا ملك له في العقول لا عرش له في العقول لا جند له في العقول لا جند له في العقول لا سحر له في العقول تطهر باسم الله تشفى باسم الله تطهر باسم الله تشفى باسم الله بسم الله تنسف الأسحار في العقول بسم الله تنسف الأسحار في العقول أسحار الشياطين أسحار ملوك الجان أسحار الحيات أسحار الثعبان في العقول تنسف العقول تنسف في العقول أسحار في العقول أسحار في العقول تنسف في العقول تنسف في العقول تبطل في العقول تبطل في العقول تدمر في العقول تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل في العقول تزلزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعذب بها كل كافر في العقول يحرق بها كل مارد في العقول كل مسوري مسوري مسوري مسوري مسوري مسوري شيطان شيطان شيطان شيطان في العقول بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله يفضح بها حال كل شيطان اختفى سنين في العقول وتوارى في العقول وجود الأسعار بالذبح بذبح العجل العجل العجل والطير العجل والطير بالذبح بالذبح بالأسود بالذبح الأسود بالذبح الأسود بالذبح الأسود بالذبح الأسود بالطير الأسود بالدم الأسود بسم الله يعذب كل شيطان أسود بسم الله يحرق كل شيطان أسود بسم الله يحرق كل شيطان مارد قوي بسحر القوة والاتحاد أسود بسم الله يبطل رغما عنه بسم الإله يبطل بسم الله يحرق كل شيطان أسود بسم الله اللهم إن كان طيارا فأحرق أجنحته فلا يطير فلا يصل إليها بسوء فلا يجدد سحرا اللهم أحرق أجنحته طيارا أحرق أجنحته طيارا أحرق أجنحته طيارا أحرق أجنحته بسم الله اللهم أحرق أجنحته شيطان طيار شيطان طيار أحرق أجنحته شيطان طيار أحرق أجنحته شيطان طيار طرطيه شوي جريحة احرق جريحة اللهم احرق جريحة لا حركة لك لا طيران لك لا حركة لك بسم الله اللهم انك انت الله القادر احرق جريحة بسم الله هو اراد ان يستفزك هو بغي هو كيتحرق ويستفزك وهي حرقتها بسم الله اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحتك بسم الله بسم الله اللهم احرق اجنحتك اللهم احرق اجنحت هذا الظالم اللهم احرق اجنحة هذا الكافر اللهم احرق اجنحة هذا الظالم اللهم احرق اجنحة هذا الكافر هذا الكافر هذا الظالم احرق اجنحة الهنا انت رب وانت خالق انت رب وانت خالق الهنا انت تراه انت تراه انت تراه وانت العليم بقوته وباجنحته وبسحره وبمكره وبغدره وبتعطيله وبتجديده اللهم احرق جريحته اللهم في هذه الساعة شل حركة اجنحته اللهم شل حركة جناحي اللهم عطل حركة جناحي اللهم ارسل على اجنحتي صواعق حارقة شهبا حارقة صواعق حارقة شهبا حارقة اللهم ارسل عليه ملائكتك تاخذ تاخذ ملائكتك تاخذ لا حركة لا في جناح لا في قدم لا في جناح لا في قدم اللهم ربنا عليك بكل شيطان تعظم بالطيران تعظم بالطيران طار في الهواء في طراف السماء في يقظة في منام عند السحرة عند الفجر عند الكهان تعظم بالجنود الطيارين طار مع الشياطين طار مع الأفارسة اللهم اجعله مقعد لا يستطيع الطيران ليحلم أن قوتك حق وليحلم أن قدرتك حق وليحلم أن ملكك حق وليحلم أن كتابك وكلامك حق اللهم في هذه الساعة المدد المدد من عندك يا الله غوثاه غوثاه يا الله اللهم أرسل على الكافرين من الطيارين شهبا حارقة صواعق حارقة لقد أذل إنسا وأذل جنا أذل الإنس وأذل الجن تعاظموا بقوة رزقتهم إياها وبملك وهبتهم إياه وكفروا بنعمك وكفروا بآلائك فعذبوا خلقك إنسا وجنا إلهنا أحرق جريحتهم إلهنا أحرق أجنحتهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو إلهنا هذا الشيطان الطيار الخبيث الساحر الفاحش البذيء هذا الشيطان المدمر المعطل الفتان هذا الشيطان الساحر المجدد هذا الشيطان الخبيث صاحب الشهوات والهيجان إلى هنا شل حركته شل أجنحته شل أنفاسه اقطع أنفاسه أذقه العذاب الشديد أذقه العذاب الشديد أذقه العذاب الشديد لقد استحبذ كثيرا من الجن في البدن فأنسهم خوفهم هددهم قيدهم ربطهم صفدهم إلهنا قوي الإيمان في أفئدتهم قوي الإيمان في قلوبهم فك قيودهم فك حبسهم وسجنهم إلهنا أطلق سراحهم يسر خروجهم أطلق سراحهم يسر خروجهم أطلق سراحهم يسر خروجهم أطلق سراحهم يسر خروجهم رغما عن افتح لهم الأبواب والطرقات والفجوات سهل خروجهم يسر خروجهم سهل خروجهم يسر خروجهم من الأيدي ومن الأقدام من الفم وبكل مكان يسر خروجهم من الأنامل يسر خروجهم إلى هنا يسر خروجهم إلى هنا يسر خروجهم إلى هنا عجل بنصرهم إلى هنا عجل بنصرهم إلى هنا عجل بنصرهم إلى هنا هذا الشيطان الفاجر البلي هذا الشيطان الفاجر الخبيث الساحر العاشق الزان اللهم عجل بهلاكه وبدماره وبزواله اللهم اجعل سحره ينقلب عليه اللهم اجعل أسحاره تنقلب عليه واجعل جنده ينقلبون عليه واجعل خدامه ينقلبون عليه واجعل حراسه ينقلبون عليه إلهنا شتت ملكه إلهنا شتت جمعه إلهنا أرنا فيه عجائب قدرتك إلهنا أرنا فيه عجائب قدرتك فإنه لا يعجزك اللهم أبطل أسحاره في البدن وخارج البدن أبطل ربنا أسحاره في البدن وخارج البدن أبطل ربنا عقده أبطل ربنا أقفاله أبطل ربنا تعطيله وتبعيضه ومحضه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم كما كشفته لنا وجليته لنا وأظهرته لنا في فلة وصغار اللهم اخسف به وبداره الأرض اللهم اخسف به وبملكه الأرض اللهم اخسف به وبجنده الأرض اللهم اخسف به وبأسحاره الأرض اللهم اخسف به وبشهواته ونزواته الأرض اللهم اخسف به ربنا وبتمرده وعناده الأرض اللهم ربنا قتله قتل عاد اللهم ربنا دمره دمارا وزلزله زلزالا وانسف ربنا نسفا إلهنا اجعله يتمنى الموت اللهم اجعله ربنا يتمنى الموت اللهم اجعله ربنا يتمنى الموت في هذا البدن أذق ربنا البأس والشدة والقوة والعذاب أبطل ربنا جرمه أبطل ربنا أذيته أبطل ربنا داءه ومرضاه أبطل ربنا تعطيله أبطل ربنا محقاه إلهنا وسيدنا ومولانا اجتمعنا على كتابك أعداؤنا حاطوا بنا واختفوا في أبداننا وأنت تراهم اللهم اللهم أنزل ربنا ملائكة تؤيدنا، ملائكة تنصرنا، ملائكة تؤيدنا، ملائكة تنصرنا. إلهنا إلهنا عليك ربنا بأهل السواد، عليك ربنا بأهل السواد، أهل الحسد والسواد، أهل الحسد والسواد، أهل الحسد والسواد، أهل الحسد والسواد. الحسد الحسد جعل السواد بالحسد، حسد حسد حسد سواد وحسد سواد سواد بالحسد بالحسد سواد سواد شيطان بالحسد شيطان شيطان الحسد جعل السواد شيطانة الحسد جعل السواد شيطان الحسد جعل السواد شيطانة الحسد جعلت السواد بأعين حاسدة بأعين حاسدة حاسدة حاسدة. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة من الرجال حاسدة من النساء حاسدة تبطل كل عين حسدت من بعيد حسدت من بعيد بالنظرات حاسدة بالأقوال حاسدة بالإشارات حاسدة بالغمز واللمز حاسدة في البيت حاسدة في المناسبات حاسدة عند الأقارب والقريبات حاسدة حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة من الصديقات حاسدة من الجارات حاسدة في البيت من الخادمات حاسدة في العمل من العاملات والصديقات حاسدة. تبطل كل عين حاسدة في الدراسة من الصديقات حاسدة تبطل كل عين حاسدة من الإخوة والأخوات حاسدة حاسدة في الخيرات والبركات حاسدة. تبطل كل عين من العمات وبنات العمات من الخالات وبنات الخالات حاسدة. تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حسدت في القديم في جمال العينين في جمال العينين في جمال اليدين في جمال القدمين في جمال اليدين في جمال القدمين. بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة. بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرة في أم حسدت في البنات حسدت حضر حسدت في الولادة حسدت حاسدة مع الشيطان حاسدة مع الشيطان. شيطان ملحد شيطان كافر شيطان ملحد شيطان كافر شيطان ملحد شيطان كافر شيطان معاند شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. تبطل كل عين حاسدة عين حاسدة حاسدة حاسدة كل حاسدة سكنت توارت سكنت اختفى حاسدة سكنت عذبت سكنت عطلت سكنت أمرضت سكنت هيجت سكنت فتنت سكنت سكنت سكنت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت قتلت حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في العلم حاسدة في الفهم حاسدة في العلم حاسدة في الفهم حاسدة عين حاسدة في الذكاء والنجاح حاسدة عين في الذكاء والنجاح حاسدة تبطل كل عين في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال والقرار تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين عين عين في جمال الشعر حاسدة في جمال الشعر حاسدة في جمال الشعر حاسدة في جمال الشعر حاسدة في طول الشعر حاسدة في قوة الشعر حاسدة حاسدة من الصغر في الشعر حاسدة حاسدة في الشعر حاسدة أسقطت الشعر حاسدة أضعفت الشعر حاسدة أتلفت الشعر حاسدة حيت الشعر حاسدة شيطانت الشعر حاسدة جان جان جان جان جان في جمال الشعر الله أكبر من كل عين حاسدة حاسدة تبطل كل عين